غير متعين. لماذا؟ لأنها زيادة لا يقتضيها المقام، لأن قوله والأمس فهم منه أنه قبل يومنا هذا، حين قاله الأمس عرف بأنه اليوم الذي قبل اليوم الحاضر، فصارت زيادة بغير فائدة، ولكنها هنا متعينة. طيب، فعلى كل حال شاهدان معا، الإطناب فيهما محمود ولا غير محمود؟ غير محمود، لأن الزيادة فيهما أي في الشاهدين غير مفيدة، غير مفيدة، غير مفيدة، لأن الزيادة فيهما بغير فائدة. ومن شروط الإطناب المحمود أن تكون الزيادة بفائدة، كالمثال الذي ذكر المؤلف وهو قوله إلزم رعاك الله أرعى الباب. ما هي الزيادة هنا؟ هي في قوله رعاك الله، وهذه الزيادة هي الإطناب محمودة ولا غير محمودة؟ محمودة. لماذا؟ لأنها لفائدة. ما هي الفائدة هنا؟ الدعاء للمخاطب. ثم قال يجيء في الإضاحة بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، إلى آخر هذه الأبيات، يشير بهذه الأبيات إلى أن الإطناب يحمد في مواطن معينة، كانت العرب تطنب في مواضع معينة يتطلبها المقام، يتطلبها المقام، هذه المجالات التي كانت العرب تطنب فيها، لو أوجز فيها المتكلم لكان غير بليغ، لو أوجز فيها المتكلم لكان غير بليغ. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالكلام الذي يطابق مقتضى الحال، والبلاغة هي الإتيان بالكلام المطابق لمقتضى الحال، الإتيان بالكلام المطابق لمقتضى الحال. هذه المقامات منها هذا المقام الأول الذي أشار إليه المؤلف بقوله يجيء بالإضاحة بعد النفس لشوق أو تمكن في النفس، منها الإتيان بالكلام مكررا في أسلوبين، الأسلوب الأول أسلوب الإبهام، والأسلوب الثاني أسلوب الإيضاح، ومجيء المعنى مكررا في هذين الصورتين مما يجعله متمكنا في النفس ثابتا في الذهن، لأن المتكلم إذا أبهم الشيء تشوقت النفس إليه وتعلقت بمعرفته، فإذا أوضحه مرة ثانية تمكن هذا الشيء في النفس كل تمكن، لأن النفس قد سبق لها إشارة إليه. وهذا أمثلته كثيرة، ومنه في القرآن الكريم وقضينا إليه وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضينا إليه ذلك الأمر، قوله تعالى ذلك الأمر هذا هو أسلوب الإبهام، جاء الأمر هنا مبهما لتتشوق النفس إليه وتتعلق به، فلما ذكر مفصلا وهو في قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين تمكن في النفس كل تمكن. ومنه قول الله عز وجل فوسوس إليه الشيطان، شاء جاءت الوسوسة هنا مبهمة فتعلقت بها النفس لمعرفتها، لأن النفس تتعلق بالإبهام أشد من تعلقها بالإيضاح. ثم جاء الله تبارك وتعالى بإيضاح هذا الأمر المبهم إذا تمكن منه النفس لمعرفته، وهو قوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهنا وقع الإطناب بماذا؟ وقع الإطناب بالإيضاح بعد اللمس، وبالبيان بعد الإبهام، في قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، وفي قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، وهو في القرآن كثير وفي الكلام العربي أيضا كثير. هذا هو المقام الأول الذي يحمد فيه الإطناب، أو الذي يقتضي الإطناب. المقام الثاني الذي يقتضي الإطناب أشار إليه بقوله وجاء بالإغال، وهو مقام الإغال. والإغال مصدر أوغال يوغل، بمعنى أكثر من الدخول إلى الشيء. يقال أوغل فلان، أوغل الجيش في البلد إذا داخل. ومعناه هنا هو الإتيان، قلنا ختم، نقول ختم البيت أو الكلام النثري، إذ يكون هو في النثري ويكون في النظر. ختم البيت أو الكلام بما يدل على نكتة يتم الكلام بدونه، يتم معنى الكلام بدون التصريح به، إنه هو ختم البيت بما يفيد نكتة، بما يفيد نكتة يتم معنى الكلام بدون التصريح به. ولكن لماذا أتي بذلك المعنى الذي يفيد النكتة وإن كان معنى البيت أو الكلام لا يتوقف عليها؟ للمبالغة. مثاله في الشعر قول الخنساء وإن صخرا لتأتم الغذاء به كأنه علم في رأسه نار. حين قالت الخنساء كأنه علم، تم المعنى المقصود الذي أرادته. ما هو المعنى المقصود الذي أرادته؟ أن تشبه أخاها في الجبل في الظهور، أن تشبه أخاها بالجبل في شدة الظهور. فقولها في رأسه نار زيادة، يتم المعنى المقصود بدونها، ولكنها تزيد المعنى جمالا، كما أن هذه الزيادة تحصل بها قافية البيت، إن قافية البيت مبنية على ماذا؟ على الميم، أنه على الراء في رأسه نار، كما حصلت بها زيادة جميلة في المعنى. ما هي الزيادة؟ المبالغة في الظهور. إذن قولها في رأسه نار هذا يسمى عند البلغاء بماذا؟ بالإيغال. والإطناب فيه محمود. ومثاله في النثر قول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا تفيد المعنى الذي أريد من الجملة أم لا؟ تفيد المعنى، ما هو المعنى؟ وهو كون الرسل مهتدين، لأنهم لا يكونوا مرسلين إلا إذا كانوا مهتدين. وقوله تعالى وهم مهتدون زيادة أفادت معنى جميلا في الكلام. ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى هو الزيادة، التأكيد على زيادة هداية، التأكيد هداية. إذن هذا الأسلوب يسمى عندهم بماذا؟ بالإيغال. إذن ما هو الإيغال؟ ما هو وخذ الكلام بما يفيد نكتة يتم الكلام بدون تصريح، أو يتم المقصود من الكلام بدون تصريح، سواء كان ذلك الكلام نظما أو كان نثرا. هذا هو أسلوب الإغاثة. ومن الأساليب التي يحمد فيها الإطناب أيضا التذهيل، والتذهيل مصدر زيل يزيل تذهيلا. ومعناه هنا، معنى التذهيل هو الإتيان بجملة عقب جملة أخرى، هي في معناها الإتيان بجملة عقب جملة أخرى تتضمن معناها. لكن هذا التذهيل يقسمونه إلى قسمين: تذهيل جار مجرى النكرة، وتذهيل غير جار مجرى النكرة. قلنا التذهيل هو تعقيب جملة أخرى مشتملة على معناه تأكيدا، أي لأجل التأكيد. هو على نوعين: نوع جار مجرى المثل، ونوع غير جار مجرى المثل. أما النوع الجار مجرى المثل فهو الذي تكون فيه الجملة الثانية مستقلة بمعناه، لا تتوقف على المعنى، على معنى الجملة، على معنى الجملة الأولى. مثاله قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الجملة الثانية هي إن الباطل كان زهوقا. هذه الجملة الآن هي جارية مجرى المثل، لأنه يذكرها الإنسان في معرض المثل، يقول إن الباطل كان زهوقا، كلما كان المقام يتضمن معناها ذكرت فيه كأنها مثل. ثم هذه الجملة الثانية هل هي مستقلة عن الأولى أم يتوقف معناها عليها؟ مستقلة على معنى عن الأولى في معناها، لذلك نعتبرها من النوع الأول، وهو التذهيل الذي يجري مجرى المثل. ومنه قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فقالوا إن النفس لأمارة بالسوء يعتبر تذهيلا، وهو جار مجرى المثل. أما النوع الثاني فهو الذي تكون فيه الجملة الثانية غير مستقلة بمعناه عن الأولى، بل معناها يتوقف على معنى الجملة الأولى. وهذا مثله أيضا في القرآن الكريم قول الله تعالى: وهل يجازى إلا الكفور، بعد قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا. والكلام مع أهل اليمن الذين بسط الله عليهم النعم فطغوا بها ولم يشكر الله تعالى عليها، فبدلهم الله تعالى بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وشيء كثير قليل. ثم قال ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي أو هل يجازى ذلك الجزاء المعلوم الذي سبق ذكره إلا الكفر. الجملة هنا ثانية تذهيل للجملة الأولى، ولكنها ليست من القسم الأول بل هي من القسم الثاني، لأنها تتوقف في معناها على الجملة السابقة. وهكذا التذهيل يكون معناه تعقيب جملة لجملة أخرى مشتملة على معناها لأجل التأكيد، وهو على نوعين: نوع جار مجرور المثل، وذلك إذا كانت الجملة الثانية مستقلة عن الأولى لا تتوقف معناها عليها، ونوع ثاني حين تكون الجملة الثانية غير مستقلة بمعناها بل تتوقف معناها على معنى الجملة. ثم قال التكرير: ومن أساليب الإطمار أو من المقامات التي تتطلب الإطمار مقام التكرير. والتكرير هو إعادة المعنى أكثر من مرة لفائدة، وإعادة المعنى أكثر من مرة لفائدة. والتكرير له مقامات، منها إذا أريد تأكيد الإنذار، إذا أريد تأكيد الإنذار كما في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كرر هنا لماذا؟ لقصد تأكيد الإنذار، لقصد تأكيد الإنذار. وقد يقع التكرير لتعدد المتعلق، يتكرر الشيء لماذا؟ لأن متعلقه متعدد، كما في سورة الرحمن: بأي آلاء ربكما تكذبان، بأي آلاء ربكما تكذبان. لماذا وقع التكرير هنا؟ لأن المتعلق متعدد، لأن النعم التي يذكر بها الله تعالى متعددة، فكلما ذكر نعمة من تلك النعم عقب عليها بهذه الجملة. إذن هنا ما هي فائدة التكرير؟ تعدد المتعلق. وقد تكون فائدة التكرير تنبيه المخاطب على أن الأمر مهم، كما في قوله تعالى: يا قوم ما لي أدعوكم. لقد كرر هنا كرف يا قوم لتنبيه المخاطبين على أهمية ما يخاطبهم به الرجل. إذن من مقام الإطمار أو المقام الذي يحدث في الإطمار. ثم قال باعتراض. ومن مقامات الإطمار أيضا الاعتراض، والاعتراض هو الإتيان بجملة أو أكثر بين شيئين متلازمين والداعي إليه إما الدعاء وإما التنفير وإما التعظيم وإما التحصر. هذه فوائد الدعاء كما في المثال الذي سبق ذكره: إلزم رعاك الله قرع الباب، إلزم رعاك الله قرع الباب، قرع الباب. وقد يكون الداعي للتنزيل، ف كما تقول قال الله سبحانه كذا وكذا. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فجملة الاعتراض يكون الفائدة منها التنزيه. ومن فوائد هذا الباب وهو باب الجمل الاعتراضية من فوائده التعظيم كما في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لو لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون. فالاعتراض هنا كان لأجل ماذا؟ لأجل تعظيم المتحدث عنه وهو مقسم وهو المقسم به. ومن مقامة الإطلاب أيضا التكميل ويسمى عندهم بالاحتراس. والتكميل عندهم هو الإتيان في كلام الله في كلام يوهم خلاف المقصود بما يفعل الإتيان في كلام يوهم خلاف المقصود بما يفعل وما يفعل. هو أن يأتي المتكلم في كلام يوهم خلاف المقصود بعبارة ترفع ذلك الإيهام. يتكلم في كلام فيخشى أن يعترض عليه في ذلك الكلام فيأتي بما يرفع ذلك الإيهام. وهذا المأتي به قد يكون جملة قد يكون كلمة قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام قد يكون في الظلم وقد يكون في الشعر. مثاله في النظم قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسديها صوب الربيع وديمة تفني. فقوله سقى ديارك غير مفسديها لما قال سقى ديارك خشي أن يتوهم المخاطب أنه يدعو على هذه الديار للسقي الذي يأتي عن أخضر اليد يسقيها سقيا يكون بمثابة الطوفان. فأراد أن يرفع ذلك الوهم بقوله غير مفسديها فرفع الوهم الذي ربما يحصل في كلامه سابقا. ومن القول الآخر صببنا عليها ظالمين سياطا صببنا عليها ظالمين سياطا. قال صببنا عليها لما قال صببنا عليها سياط خشي أن يتوهم المخاطب أنه صب عليها الصياط لأجل كونها بليدة. والآن يتكلم في شأن الخيل فيشير إلى أنه صب على خيله الصياط ولكن لا لبلادتها وضعفها وكونها لا تسرع لا ولكن ظلم منه إنه لم يكن ظالمين يتوهم مخاطب أنه صب عليه الصياطة لبلادتها وضعفها. فلما قال ظالمين ارتفع ذلك الوهم. هذا التكميم هنا التكميل هنا جاء في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام كما في قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. حين قال أذلة على المؤمنين رفع بقوله سبحانه وتعالى أعزة على الكافرين وهما قد يحصر في الذهن من قوله تعالى أذلة عن المؤمنين، لو قد يتوهم مخاطب أن هؤلاء إنما كانوا أذلة عن المؤمنين لضعفهم وجبنهم، فرفع ذلك الوهم بقوله أعزة عن المؤمنين. وكذلك في قوله في الآية الأخرى أشداء على الكفار، قد يتوهم متوهم أنهم موصوفون بالشدة في كل حال، حتى على بعضهم البعض، فرفع ذلك بقوله رحماء بينهم. وهذا كثير في القرآن الكريم، هذا هو ما يسمى عندهم بالتكميل ويدعى بالاحتراس، لأن المتكلم يحرص كلامه من أن يتطرق إليه وهمون، يكمله من حيث الخطاطة التي ربما تلحقه، ويحرصه مما عسى أن يتطرق إليه من وهمه. من هذا من المقامات التي حصل فيها الإطماع، أيضا التتميم. والتتميم ضابطه هو أن يؤتى بكلام لا يوهم خلاف المقصود بفضل لنكتة بلاغية. فالفرق بينه وبين التكميل هو أن التكميل يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود، وهذا يؤتى به في كلام لا يوهم خلاف المقصود، ولكن لا بد أن يشتمل على فائدة بلاغية. ومنه قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، حين قال ويطعمون الطعام فهم المقصود ما هو، مدحهم لكونهم يطعمون الطعام. ولكن مما يزيد في مدحهم إذا كانوا يطعمون الطعام وهم في أشد الحاجة، فقوله على حبه فيه نكتة بلاغية. ما هي؟ هي زيادة في مدحهم لكونهم يطعمون الطعام وهم محتاجون إليه وهم محبون له، ومع ذلك يخبرون به غيرهم. زيادة هنا في الآية الكريمة تدل على نكتة بلاغية، وهذا النوع من الإطناب يسمى بماذا؟ بالتتميم. ومنه في الشعر قول الشاعر من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة والندى له خلق، من يلقى يوما هرما على علاته، هرم اسم ملك كان زهير يمدحه، كان يمدحه. ومن جملة مدحه فيه قوله من يلقى يوما هرما، أي من يلقى هذا المدح بورا على علاته، على جميع أوصافه، سواء كان فرحا أو قانطا، سواء كان عنده ما ينفق منه كثير، عنده كثير من ينفق منه أو عنده القليل، على أي حالة وجدت هرما عليها فإنك لا تجد موصوفا إلا بالسخاء وبالندى. من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلق، يلقى السماحة منه والندى خلق. فقوله على علاته هذا هو ما يسمى عندهم بالتتميم، لأنه أتي في كلام لا يهم خلاف المقصود لماذا؟ في زيادة في نكتة بلاغية. ثم قال وكذلك من أساليب الإطماب التي يحمد فيها الإطماب عطف الخاف على الآن، وفائدة عطف الخاص على العام هو الاهتمام بالخاص إشارة وأيضا بشأنه، وهذا كثير في كلام العرب ومنه في القرآن: تنزل الملائكة والروح. فالروح هنا خاص قد عطف على العام، وهو قوله تعالى الملائكة. وذكر هنا بعد العام لماذا؟ للاهتمام به ورفعة شأنه، ومن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى داخلة بالصلوات، وخصصت بالذكر لأهميتها. قل كان عدو لله وملائكته وجبريل، نعم، ورسله وجبريل. فجبريل هنا نص عليه وخص بالذكر أهمية الواكب، وهذا هو معنى ذكر الخاص بعد عام. فقال نعم، ومن المقامات التي يحمد في الإتمام مقام يسمى بالتوشيع، مقام يسمى بالتوشيع، وهو يؤتى في عجز الكلام مثنى قد فسر باثنين وعطف احدهما على الاخر. يؤتى في عجز الكلام بمثنى قد فسر باثنين احدهما معطوف على الاخر، مثل قوله فاطم اذا شاف ادم شكت فيه خصبة الحرص وطول الأمل، خصبة هذا هو المثنى الذي يجري في هذا الكلام، وقف السيرة اثنين وقف أحدهما الآخر وهما الحرص وطول الأمل. فالإطناب هنا حصل لماذا؟ لقوله الحرص وطول الأمل. هذا يسمى عندهم بالتوشيح. إذن هذه مقامات الإطناب التي يحمد فيها، وتكون البلاغة فيها غير متحققة إلا باستعمال الإطناب. وهناك عيوب مردودة في باب الإطناب غير محمودة، هناك عيوب ثلاثة مردودة في هذا الباب: عيب مختص بالإيجاز، وعيبان مختصان بالإطناب. إذا ثلاثة عيوب مردودة في هذا الباب غير مقبولة. العيب الأول وهو الإخلال، وهو خاص للإيجاز، فالإيجاز لا يكون محمودا إلا إذا خلا من الإخلال، وقد سبق التمثيل له بقول الشاعر: والعيش خير في في ظلال النوك ممن عاش كذا. فقوله ممن عاش كذا هذا إيجاز مخل لا يفهم منه المقصود، فهو إذا مردود. وأما العيب الثاني والثالث فهما عيب الحشو وعيب التطويل، وقد سبق شرحهما، وكلاهما مردودان في هذا الباب، وهما خاصان بالإطلاق. وهذا معنى قوله ووطمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تطويل. ووطمة هو العين، وطمة الإخلال، ووطمة الإخلال والتطويل، وطمة الإخلال ووطمة التطويل ووطمة الحشو. كلها مردودة إلى تفصيل بدون أن تفصل هل هناك وصم، هل هناك تطويل محمود وغير محمود، وهل هناك حشو محمود وغير محمود، وهل هناك إخلال محمود أو غير محمود. كل هذه العيوب الثلاثة مردودة إلى تفصيل فلا غير محمود. أقول الإطناب في اللغة والله الإطناب لا، أنا أسأل عن معنى الإطناب في اللغة وليس في الاصطلاح. تقول الإطناب مصدر أطنب يطنب إطناب، مصدر أطنب يطنب إطناب، لكن ما معناه في الاصطلاح، اصطلاح أهل البلاء؟ ما معنى الإطناب؟ نعم أدنو نعم فائدة الله أعرفه أنت للمؤلف أن ذكر مواضع يطلب فيها الإطناب، لأن الإطناب في تلك المواضع يؤدي فائدة لا يؤديها سواه من الإيجاز والمساواة. الموضع الأول من تلك المواضع ما هو؟ نعم الإيضاح بعد اللبس. ما هو ضابط هذا الموضع، ضابط هذا المكان أو هذا المقام؟ نعم تمام. من يذكر لنا ضابطه على الوجه الذي ذكره أهل هذا الثاني؟ نعم يعني هو أن يتكرر المعنى في صورتين، صورة مبهمة وصورة موضحة، وأن يتكرر المعنى في صورتين، صورة مبهمة وصورة موضحة. هذا وضابطه تمام. مثاله نعم مثاله نعم أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الموضع الثاني الذي يحمد فيه الإطناب، الموضع الثاني نعم نعم الإيغال. الإيغال معناه في اللغة، معنى الإيغال في اللغة لم سبق نعم نعم لا الإيغال ليس لعلك وهمت في التوشيع، التوشيع والفلسفة نعم نعم إذا أكثر من الدخول نعم. طيب أما في الاصطلاح فما معناه، ما معنى الإغال في الاصطلاح؟ نعم ختم الكلام، ختم الكلام ما يفيد نفسك ويتم الكلام بدونه. نعم ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، يتم المعنى بدونها. لأجل ماذا؟ لأجل المبالغة. ختم الكلام بنكتة يتم معنى الكلام بدونها بنكتة وهي المبالغة. مثاله تفضل. ما هو الإغال هنا في الآية الكريمة؟ وهم مهتدون تمام. المقام الثالث الذي يحمد فيه الإطناب، المقام الثالث نعم نعم التذييل تمام. التذييل ما معنى التذييل عنده؟ ما معنى التذييل عنده؟ هو تعقيب جملة بجملة تحتوي على معنى. نعم هو تعقيب جملة بجملة أخرى تحتوي على معناها للتأكيد. إلى كم ينقسم التذييل؟ تفضل. إلى قسمين. القسم الأول منهما ما هو؟ ما هو ضابطه؟ هو ما جرى مجرى المثل. ما جرى مجرى المثل. ما جرى مجرى المثل. كيف نضبط هذا القسم؟ نعم ما جرى مجرى، لكن كيف نضبطه؟ نعم هو الذي تستقل فيه الجملة الثانية بمعناها نعم، ولا تتوقف على معنى الجملة الأولى. أما القسم الثاني فما هو؟ ما في اسم الثاني. ما لم يجري مجرى المثل ما هو ضابطه؟ ضابطه يعني التي لا تستقل عن الأولى. نعم، هي التي تكون فيه الجملة الثانية. نعم تماما. أما المقام الرابع الذي يحمد فيه الإطلاق ما هو؟ نعم الاعتراض. الاعتراض ما هو ضابط الاعتراض؟ ضابط الاعتراض ما هو؟ تفضل. نعم هو الإتيان بجملة أو أكثر بين شيئين متلازمين. زيد لنكتة، لا بد أن تزيد نكتة. الإتيان بجملة أو أكثر بين شيئين متلازمين لنكتة. المقام الخامس الذي يحمد فيه الإطناب ما هو؟ نعم تكميل على الترتيب الذي ذكره المؤلف. نعم التكرير. نعم تكرير ولا التكرير؟ التكرير. طيب ما هو ضابط التكرير؟ ضابط التكرير نعم تماما إعادة المعنى أكثر من مرة لفائدة. لابد أن يشتمل على فائدة وإلا كان حشوة. طيب أما المقام السادس الذي يحمد فيه الإطناب؟ نعم تمام تفضل. هو التكميل ضابط التكميل. التكميل قلنا من ضابط التكميل. نعم هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بما يتبع. بما يدفع. نعم بما يدفع ويرفع. كم له من حالة؟ كم له من حالة؟ سبق أن ذكرنا أحوالا. نعم نقول نعم هما أو في آخر الكلام. تمام له حالتان. الحالة الأولى أن يكون في وسط الكلام، الحالة الثانية يكون في آخر الكلام. أما المقام السابع الذي يحمد فيه الإطناب فما هو يا ترى؟ نعم تفضل. هو التتميم. التتميم. التتميم يسمى باسم آخر. ما هو هذا الاسم؟ نعم الاحتراف. نعم هو الاحتراف. ما هو ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ نعم التتميم. اي تمام التتميم هو الذي يسمى الاحتراف. تمام نعم احسنت. اذا التتميم ما هو؟ ما هو ضابطه؟ ما هو ضابط التتميم؟ نعم بفضلة. بفضلة لنكتة. هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة. تماما. طيب أما المقام الثامن الذي يحمد فيه الإطناب فما هو؟ عطف الخاص على العام. لماذا؟ لنكتة أيضا. ما هي لنكتة؟ الاهتمام الخاص. تماما. طيب بقي مقام ثامن لم يذكره المؤلف. ما هو هذا المقام؟ ما هو المقام؟ هو التوشيع. هو التوشيع. ما هو ضابط التوشيع؟ ضابط التوشيع. يلا ضابط التوشيع قد سبق أن ذكرنا له ضابط الفقه. نعم أن يختم الكلام بمثنى مفسرا باسمين متعاطفين أي يعطف أحدهم على الآخر. تمام. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى الفن الثاني من الفنون الثلاثة التي يشتمل عليها كتابه. الفن الثاني هو فن البيان، وقد أخره المؤلف على فن المعاني لأن فن المعاني بالنسبة لفن البيان كالمفرد، وفن البيان بالنسبة لفن المعاني كالمركب. ومعلوم بأن المفرد أو الجزء يقدم في الكلام على المركب لتوقف المركب عليه. لتوقف المركب عليه. وعلم البيان نشأ كما نشأت العلوم الإسلامية